نعم. فلسة الولد لله على جواز تغطية الرأس. إيش؟ على جواز تغطية الرأس. هي المرأة ما يخالف تغطي رأسها. للرجل كذلك مثل السيارة والشمسية. لا الرجل ما يجوز يغطي رأسه. الفقهاء يعني نصين على أنه ما يجوز أن الرجل يركب في الهودج وشبهه. بعض القبعات تكون مثل العصابة وعرضها على قدر الأسفل. ليس هذا قول هذا السيد سيد ما يجوز ما يجوز رأس الله بسيد ولا بطاقية ولا شماغ ولا شيء.